الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ابتليت بمشاهدة المعاصي عن طريق الإنترنت، يقول علما بأني أتوب ثم أرجع وأتوب ثم أرجع، بما أن وعلما أنني يقول محافظ على الصلوات الخمس في المسجد في وقتها، فما هو العلاج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الوسائل التي توجب الفساد يجب على الإنسان اجتنابها وقطعها، فلا يجوز للإنسان أن يسلك وسيلة الفساد ثم إذا وقع في الفساد لام نفسه، فإنما هو الذي أوقع نفسه في هذا الفساد. فإذا كانت مشاهدة هذه الأشياء تقلقك وتزعجك وتفسد عليك إيمانك، فعليك أن تقطع أسبابها وأن ترتاح، وأسبابها ألا تدخل في هذا في الإنترنت أبدا، لا جملة ولا تفصيلا، حتى يصلب عودك ويقوى إيمانك وتنسى نفسك شهوة هذه المعاصي، ثم بعد ذلك تدخل دخولا تعرف مقصودك فيه في الشيء الذي ينفعك في دينك أو دنياك، وتبتعد عن المواقع التي توجب لك هذا الضرر. فإذا لم يكن اجتنابك لمثل هذه المواقع التي ضرت إيمانك وأنقصت دينك وأبعدتك عن الله وأوجبت وقوعك في هذه المحرمات، إذا لم يكن اجتنابها إلا بقطع الدخول في الإنترنت، فالواجب عليك أن تقطع هذه الوسيلة. ولذلك الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، لأن من قرب الشيء فإنه سيقع فيه، فإن من قارب الشيء وقع فيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كنت تريد أن تبعد عن هذه المواقع المحرمة فاقطع الدخول في هذه الخدمة مطلقا، لا تدخل في الإنترنت أبدا. والحمد لله كنا في حياة سعيدة قبل هذه الأجهزة وقبل هذه الخدمات، كنا في حياة سعيدة وكنا في تواصل عظيم، ما نقصنا شيء ولله الحمد أبدا. فإذا كان الدخول في مثل هذه الخدمة يوجب لك الوقوع في الأمور المحرمة فيحرم عليك الدخول، لأن الدخول صار وسيلة للوقوع في الحرام، وكل وسيلة تفضي إلى الحرام فإنها حرام، وكل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذه وصيتي لك، وأقسم بالله أنك سوف تتعود على عدم الدخول إذا جاهدت نفسك في أول الأمر. فلا تدخل في الإنترنت ولا تدخل في هذه المواقع مطلقا حتى يصلب إيمانك ويقوى عودك. فإذا لابد من قطع الوسائل، فإن هذه شجرة خبيثة لابد أن يقطع عنها الماء الذي يسقيها حتى تموت. وأما أن نمدها بالماء ثم نقول لما لا تزال أغصانها يانعة وأوراقها موجودة، فإننا نحن الذين نسقيها بمثل هذا الدخول. فإذا الوسيلة إذا كانت تفضي بك إلى هذا الحرام فاقطع الوسيلة وارتح. الأمر الثاني، لابد أن تربي قلبك دائما على أن الله يراك وأنه مطلع عليك، وأنك لا تخفى على عينه تبارك وتعالى، مهما اختفيت تحت الجدر وأغلقت الأبواب، إنما استخفيت من الناس ولكنك لا تستخفي من الله تبارك وتعالى، وهو معك يكتب عليك ما تفعل. فاستحي من نظر الإله تبارك وتعالى، استحي من نظر الله أن يرى عينك التي خلقها لتبصر بها الطريق، تتقلب في هذه الأجسام العارية والأجساد المتخلعة في تلك المناظر المقززة. الله ما خلق عينك لتنظر هذا الحرام، إنما خلقها لتعينك على تحصيل أمور معاشك وتبصر بها نور الحياة، وتكون عونا لك على الوصول للمسجد والوصول إلى غاياتك التي تبني بها دينك ودنياك. ما خلقها الله لتقلبها في هذه الشاشة تنظر بها هذا العري وهذا التفسخ، الرجل يركب على المرأة كما يركب الحمار على الأتان وتنظر بها بهذه العين، أولا تدري أنها ستشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. امتثل أمر الله عز وجل في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا أمران، أمر مقاصد وأمر وسائل. أما أمر الوسائل فغض الأبصار، وأما أمر المقاصد فحفظ الفروج. لا يمكن أبدا أن يحفظ الفرج إلا بغض البصر، أما إطلاق البصر فإنه سيفضي بالإنسان إلى عدم القدرة على حفظ الفرج. فإذا راقب الله، يقول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الإيمان وأكمله أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ثم اسأل نفسك: لو أن طفلا صغيرا حرك بظفره باب غرفتك التي تعصي الله عز وجل فيها، والله ليضربن قلبك ولا يرتجف جنانك خوفا من هذا الطفل الصغير. أفلا تخاف من الله تبارك وتعالى وأنت تعلم وتجزم أنه يراك؟ فإياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين عليك. والله أعلم.